جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين الذي بعثه الله هدى ورحمة للعالمين. أشرقت علينا طه شمسا في وقت ضحاها. أشرقت علينا الشمس اليوم وأصبحنا بحمد الله تعالى بنعمة وعافية، ونشكر الله عز وجل أن من علينا بهذا اليوم، وتجدد الاجتماع معكم واللقاء بكم مستمعين الكرام عبر هذه الموجة المتنورة الطيبة 92.1 FM وأيضا على الموقع 2mfm.org. نعم، على حب الله وعلى حب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتجدد دائما هذا اللقاء. نحبكم في الله مستمعين الكرام، فأنتم الأوفياء والمخلصون لهذه الإذاعة الطيبة المباركة بمتابعتكم المستمرة لها على مدار 24 ساعة. صب يا طه واقف من حمل ذنوب. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم سنعرفكم عليها لاحقا، لكن قبل ذلك أود أن أوجه أحلى التحيات إلى كل مستمعينا الذين ينتظرون هذا البرنامج المباشر على الهواء. أتمنى أن تكونوا بخير وأن تكونوا قد أمضيتم الأيام الماضية بالنسبة لعطلة الأسبوع بالخيرات والبركات والطاعات. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، وأيضا كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة ويدعم هذه الصفحة على 2MFM راديو. رقم الواتساب على +61 410 830 930. سنقدم إليكم من جمال اللغة العربية فقرات جميلة تتحدث عن سهولة اللغة العربية. سننقل إليكم اليوم أيضا سيرة سيبويه. ما هو تعريف المكان وماذا قال عن تعريف المكان اللغويون؟ أيها المشتاق لا تنمي، هذه أنوار ذي سلام. أيها أيضا من دقائق اللغة العربية سننقل إليكم ماذا قال الثعالبي في فقه اللغة. قوم لسانك من فقرات برنامجنا جمال اللغة العربية. أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلام. أيها المشتاق لا تنامي. الأمامي. تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتس أب ويوجه لنا التحيات. سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه، من به هام فؤادي وصفى صلوا عليه صلوا عليه، سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه، من به هام فؤادي وصفى. سهولة اللغة العربية، أحيانا يقع بين أيدينا بعض المقالات التي تستفز، مقالات ودعاوى تحمل في طياتها ضغائن ضد العربية وجهالات متراكمة مركبة تفضح سذاجة قائليها ومروجيها وتسمهم بميسم الجهل والتخلف، وإن تسموا بلقب النخب الثقافية أو حملوا شهادات جامعية لا تغني ولا تسمن من علم أو بصيرة في مقام التحقيق العلمي والمنهج الموضوعي المنصف. ومن تلك المقالات مقالة بل إشاعة تقول بصعوبة اللغة العربية وصعوبة التعلم بها وصعوبة الكتابة بها، وتالياً تنادي بحرمان الجيل منها والحجر عليها زاعمة أنها لغة مآلها الزوال والانقراض، وإلى غير ذلك من الترهات التي أكل عليها الدهر وشرب، والضجيج الفارغ الذي ملأ حناجر مطلقي هذه الإشاعات منذ القرن الثالث الهجري إلى اليوم دون أن يحدث في حصن العربية الحصين خدشاً واحداً. قد مدحناهم تداحاً علّانا القرد. سننقل إليكم اليوم من مفاخر الحفاظ في اللغة، وسنبدأ بمفاخر صاحب القاموس الفيروز آبادي. وصلاحا ونجاحا دائما صلوا عليه. إليكم ما ذكر عن مفاخر صاحب القاموس، ما ذكره السيوطي في بغية الوعاة أنه سئل بالروم أي تركيا الآن عن قول سيدنا علي كرم الله وجهه لكاتبه. اسمعوا جيدا ماذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه لكاتبه. قال سيدنا علي كرم الله وجهه لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بشناترك، واجعل حندورتيك إلى قيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا وقد وعيتها في حماطة جلجانك. ما معناه؟ فقال: ألزق عذرتك بالصلة، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل جحمتيك إلى أثعباني، حتى لا أنبس نبسة إلا وعيتها في لمظة رباطك. فعجب الحاضرون من سرعة الجواب. And then معنى كلام الإمام علي رضي الله عنه بالإجمال: إذا أنا كلمتك في شيء أثبت في مكانك واصغ بقلبك إلي لتفهم ما أقول. الفيروز آبادي فسر هذه الكلمات، وإليكم هذا التفسير. معنى الروانف المقعدة، أما الجبوب فمعناها الأرض، المزبر أي القلم، والشناتر أي الأصابع، الحندورة أو الحندورتان أي الحدقتان، ومعنى قيهلي أي وجهي. أما كلمة أنغي معناها أنطق، والحماطة أي الحبة، والجلجان أي القلب. ومن أغرب ما منح الله به المجد صاحب القاموس أنه قرأ بدمشق بين باب النصر والفرج تجاه تمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم على ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جهبل صحيح مسلم في 3 أيام، وصرح بذلك في 3 أبيات، فقال: قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوفا لإسلامي على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلامي، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. إذن نقلنا إليكم ما ورد من بعض مفاخر صاحب القاموس الفيروز آبادي. حبا بالشفيع سادة أخطاب قدرهم رفيع عانوا العذاب، حبا بالشفيع أجزلوا الثواب من فضل السميع. كان علماء الأندلس يتهافتون على حفظ الكتب، وخاصة كتاب سيبويه في النحو، وأخبارهم في ذلك مستفيضة. وقد روي أن أبا المتوكل الهيثم الأشبيلي حافظ الأندلس في عصره، وكان في 100 حضر ليلة عند أحد رؤساء أشبيليا فجرى ذكر حفظه، وكان ذلك في أول الليل، فقال لهم: إن شئتم أن تختبروني أجبتكم. فقالوا له: بسم الله، إنا نريد أن نحدث عن تحقيق. فقال: اختاروا أي قافية شئتم، لا أخرج عنها حتى تعجبوا. فاختاروا القاف، فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر وهو ينشد على وزن أرق على أرق ومثلي يأرق، أما سماره قد نام بعض وضج بعض، وهو ما خرج عن قافية القاف. صالح شفوق نال كل الرضا. إذن ابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر وهو ينشد على هذا الوزن، أرق على أرق ومثلي يأرق، أما سماره فقد نام البعض وضج البعض، وهو ما خرج عن قافية القاف. أيضا من حفاظهم أبو الخطاب بن دحية، أي من حفاظ بلاد الأندلس، فقد بلغ من حفظه للغة أن صار حوشيوها أي غريبها مستعملا عنده غالبا. ولما ارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب جمعوا له علماء الحديث، فذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونها، فماذا فعل هو؟ أعاد المتون المحولة وعرف عن تغييرها، ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصلية. هذا ومن أعجب ما اشتهر من تاريخ الحفظ في المتأخرين وفي البلاد التي يكون أهلها بالفطرة أبعد عن العربية وآدابها، ما ذكره صاحب الشقائق النعمانية من أنه كانت في بلاد قرمان مدرسة تعرف بمدرسة السلسلة، شرط بانيها أن لا يدرس فيها إلا من حفظ كتاب الصحاح للجوهري، وكان ذلك في أواخر القرن الثامن. أما الفيروز آبادي الذي كان من مشاهير اللغويين المتأخرين المعروفين بالحفظ، كان سريع الحفظ آية في الذكاء، وكان يقول: لا أنام إلا بعد أن أحفظ 200 سطر. ومما أثر عن لغوي عصره ونادرة أوانه العلامة الفقيه الحافظ العارف بالله الشيخ عبد الله الهرري العبدري رحمه الله أنه كان يوصي مريديه وطلبة العلم بالجد في حفظ المتون والعلوم، وأن يحفظ الواحد منهم ولو 200 بيت من الشعر في اليوم، فلله دره. أبا الزهرة أبا القاسم زاد قلبي ولوح، يا من اسمك نهر يجري جوات الطلوع، بحر الجود والشرف يلي نورت الربوع، على جبين المعالي نورك ساطع. من هو إمام العربية وشيخ النحات؟ إنه سيبويه. حبك يا خير الناس الشرف يعز ونبراسي، حبك يا خير الناس الشرف يعز ونبراسي. سيبويه إمام العربية وشيخ النحات، وسيبويه لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح، وقيل سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان، وكان في غاية الجمال رحمه الله. وقد قيل فيه إن قلمه أبلغ من لسانه، فقد وضع كتابه في النحو فكان علما عند النحويين لفضله وشهرته، حتى قيل فيه: لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله، وجميع كتب الناس عليه عيال. وقد ترك كتابه دون عنوان، فلعل ذلك بسبب احتضاره شاباً لم يتجاوز 40 من العمر، فاشتهر الكتاب باسم الكتاب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة شوقاً ولطيبة زرفت عشقاً، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقاً، صلوا على محمد. وله وصف لمخارج حروف اللغة العربية فيقال هو الأدق حتى الآن. توفي سيبويه سنة 180 وعمره 49 سنة فقط، وقيل إن سيبويه أوصى يكتب على قبره أبيات لسليمان بن يزيد العدوي، ورد فيها: ذهب الأحبة بعد طول تزاور، ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا، تركوك أوحش ما تكون بقفرة، لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا، قضي القضاء وصرت صاحب حفرة، عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا. مولاي إني ببابك، مولاي إني قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. أما الآن فإليكم ماذا قال السيوطي عن سيبويه. يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا بصير اغفر لنا، يا تواب اغفر لنا، يا الله يا الله اغفر وارحم واكشف عنا رب الهم، دينا جوعنا نسلم، اغفر ما انت به اعلم، يا الله يا الله. قال السيوطي عن سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه، أبو بشر ويقال أبو الحسن، لقب سيبويه ومعناه رائحة التفاح، وقيل كان من يلقاه لا يزال يشم منه رائحة الطيب فسمي بذلك، وقيل كان يعتاد شم التفاح، وقيل لقب بذلك للطافته لأن التفاح من أطيب الفواكه. سيبويه كان أصله من البيضاء من أرض فارس، ونشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل أي الخليل الفراهيدي ويونس وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر. وقال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه إن سيبويه صنف كتابا في 1000 ورقة من علم الخليل. فقال أبو عبيدة: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل؟ جيئوني بكتابه. فلما رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل كما صدق فيما حكاه عني. سالح منا عبدا قصر قد أسرف في الذنب وأكثر، يرجو عفوا يوم المحشر، قد أجرى دمعا واستغفر. أما الأزهري فقد قال: كان سيبويه علامة حسن التصنيف، جالس الخليل وأخذ عنه، وما علمت أحدا سمع منه كتابه هذا، لأنه احتضر شابا، وقد نظرت في كتابه فرأيت فيه علما جما. أما المبرد فكان يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: هل ركبت البحر؟ تعظيما لما فيه. وقال بعضهم: كنت عند الخليل فأقبل سيبويه فقال: مرحبا بزائر لا يمل. قال: وما سمعت الخليل يقولها لغيره. وكان شابا نظيفا جميلا، وكان في لسانه حبسة، وقلمه أبلغ من لسانه. مات 80 و100. وقيل إن أحد الأعراب لما سمع أن سيبويه كان أفصح أهل زمانه وأبرعهم في النحو استغرب ولم يتقبل ذلك، ذلك أن سيبويه كان فارسيا لا عربيا. فقال الأعرابي: كيف يكون أعلمنا في النحو وأفصحنا وهو ليس عربيا؟ لأذهبن إليه فأختبره. فسافر الأعرابي وتوجه حيث يسكن سيبويه، وطرق باب بيته، ففتحت له جارية سيبويه. سألها الأعرابي: أين سيبويه؟ فردت عليه: فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء، فإذا فاء الفيء فاء. فتعجب الأعرابي وانبهر وهو يقول في نفسه: هذه جاريته، فكيف يكون حاله هو؟ وولى راجعا من حيث جاء. أما معنى قول الجارية فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء فإذا فاء الفيء فاء، المعنى هو أنه ذهب إلى الصحارى ليأتي لنا بصيد، فإذا رجع الظل أو ذهب أي غابت الشمس جاء. ما هو تعريف المكان؟ عرف المكان جمع من اللغويين ومن أهل العلم، ونقتصر على ذكر البعض، فقد قال اللغوي أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ما نصه: المكان عند أهل اللغة الموضع الحاوي للشيء. واللغوي الفيروز آبادي صاحب القاموس عرف المكان فقال: المكان الموضع، جمع أمكن وأماكن. أما العلامة كمال الدين أحمد بن حسن البياضي الحنفي فقد عرف المكان فقال: المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم. وقال الشيخ يوسف بن سعيد الصفتي المالكي، ما نصه؟ قال أهل السنة: المكان هو الفراغ الذي يحل فيه الجسم. وقال الحافظ المحدث الفقيه اللغوي الحنفي السيد مرتضى الزبيدي، ما نصه؟ المكان الموضع الحاوي للشيء. وقال الشيخ سلامة القضاعي الشافعي، ما نصه عن تعريف المكان؟ المكان هو الموضع الذي يكون فيه الجوهر على قدره، والجهة هي ذلك المكان. أما الشيخ العلامة المحدث اللغوي الفقيه عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله فقال، ما نصه؟ المكان هو ما يأخذه الحجم من الفراغ. فهذا النقل عن اللغويين وعن أهل العلم لبيان معنى المكان دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى موجود بلا مكان، وأن الله لا يسكن العرش ولا يسكن السماء، لأن القرآن نزل بلغة العرب كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة العرب، فبطل بذلك تمسك المشبهة المجسمة بظواهر بعض الآيات والأحاديث المتشابهة التي ظاهرها يوهم أن لله مكانا. فمثل هذه النصوص لا تحمل على الظاهر باتفاق علماء السلف والخلف لاعتقادهم بأن الله عز وجل يستحيل عليه المكان، كما هو ثابت بالقرآن والحديث والإجماع وكلام اللغويين وغيرهم. وبعد هذا البيان يتبين أن الله عز وجل ليس في مكان من الأماكن العلوية والسفلية، وإلا لكان المكان حاوياً لله، ومن كان المكان حاوياً له كان ذا مقدار وحجم، وهذا من صفات الأجسام والمخلوقين. واتصاف الله عز وجل بصفة من صفات البشر محال على الله، وما أدى إلى المحال فهو محال، فثبت صحة معتقد أهل السنة الذين ينزهون الله عن المكان وعن الجهة. الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل إلهنا المعبود حي قادر صمد قادر ليس بالمحدود لا صورة لله وقد نقلنا إليكم مستمعين الكرام الأسبوع الماضي معنى الجهة، فلبيان الحق من الباطل نبين لكم معنى الجهة ومعنى المكان من أقوال العلماء من فقهاء ومحدثين ولغويين وغيرهم، حيث إن مجسمة هذا العصر يعمدون إلى التمويه على الناس والعياذ بالله، فيقولون الله موجود في جهة ما وراء العالم. فبينا لكم معنى الجهة ومعنى المكان من أقوال العلماء، فالله تعالى لا يحتاج إلى المكان ولا إلى الزمان ولا إلى الجهة، الله خالق كل شيء لا يحتاج إلى شيء. الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وكلام الرحمن ليس بحرف ليس بكيف أو لغة ولسان إله العالمين حمى الرسول فلن يقول ما وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل قوم لسانك الصواب أن تقول إياك نعبد بتشديد الياء في كلمة إياك عند قراءة الفاتحة، خطأ أن تقول إياك نعبد بدون تشديد حرف الياء عند قراءة الفاتحة، الصواب أن تقول إياك نعبد بتشديد الياء في كلمة إياك ومعناه أي نخصك بالعبادة يا الله، لأن إيا بدون الشد على الياء معناها الشمس كما ورد في القاموس المحيط وكما ورد في غيره من كتب اللغة العربية، فمن قرأها بدون تشديد ومن غير سبق لسان وهو يفهم المعنى يخرج من الملة والعياذ بالله، فالفاتحة يجب أن تقرأ بالتشديدات وهي 14 تشديدة، ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة. افهموا يا إنسان هذا اعتقادي بالخالق مولانا الله الرحمن ربي موجود بلا مكان خلق الأكوان ودبر الزمان لا يحتاج إلى دروس على علم وسبحانه كان موجودا قبل كل شيء وخلق كل شيء وكان موجودا قبل كل شيء وهو الآن على ما عليه كان الله موجود بلا مكان ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من جمال اللغة العربية لهذا اليوم، ماذا تقول العرب في تقسيم القطع على أشياء مختلفة؟ سبحانك يا ذا النعماء يا خالق الكون نرى من أسمائي. الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء، أزلي باق لا تفنى ذاتيا ليس بإبقائي. قد أين ربي الأين فلا نصف المولى بالأنحاء، لا حيز ربي يشغله قد كذب أهل الأوائل. تقول العرب في تقسيم القطع على أشياء مختلفة: حز اللحم وجز الصوف وقص الشعر وعضد الشجرة وقضب الكرم وقطف العنب وجرم النخلة وبر القلم وفلح الحديد وحصد النبات اليابس. أما النبات الرطب فيقال خضد النبات الرطبة، وقطع الثوبة وجاب الجيبة وقد السيرة وحذ النعلة وحذق الحبلة. شعارنا في المولد لمحمد، أنا أنتمي أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحد، وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي. الله أكبر كبروا وبدين أحمد بشروا. قال أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة آية وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ قم والتزم درب النجاة، قم والتزم درب النجاة، واعمل لنيل رضاه، واعمل لنيل رضاه.